في هذا الحديث فوائد غنى حقنا حقنا وحديث حد عن أبي طالب رضي الله عنه جواز تعديل الصدقة جواز تعديل الصدقة دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه عباس أن يؤدي له ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في الأحكام لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألونه كما سأل عباس ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها ولولا ذلك نحتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواب تأخير الزكاة عن وقتها أفلا يقول قائل إذا كان التعديل جاز التأخير نقول لا لأن التعديل فيه فائدة للمستحقين للزكاة أما التأخير فهو على العكس فيه ضرر على الدافع وضرر على المدفوع إليه فإن المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمته من وجب عليه ومنها جواز استعمال الرخصة فيما أو التبرير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع كقوله ترخص له لكنه يتوهم المنع توهم المنع لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلولها أما حديث جابر فيه فوائد أول حكمة الشارع في إيجاد الزكاة حيث لم يوجد الزكاة في كل قليل وكثير لأنها لو وجدت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء ولو لم تجد إلا في الأموال الكثيرة الطائلة لضاع حق المستحقين لها فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصبة مناسبة للمال كما تتشاهدون ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن لقوله ليس فيما دون خمس أواقٍ وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد فهل نعتبر العدد ولو زاد الوزن أو نقص أو نعتبر الوزن ولو زاد العدد أو نقص في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا لهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه النفي ليس فيما دون خمس أواق صدقة فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو مشهور لمذهب الإمام أحمد بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم والحكم فيه الإجماع أن المعتبر ايش الوزن في هذا الحديث لأن هذا فيه نفي ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ولكن هذا الشيء الأول نفي فإن فيه فإن لم يكن إلا 90 و100 ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فعلى هذا نقول إن هذا الحديث مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدل وقال آخرون وهم قلة ولكن منهم شيخ كان الجميع إن المعتبر العدد وأن 100 درهم فيها رب العشر قل ما فيها من الفضة أن تفضل حتى لو بلغت 10 أواق فإنها إذا نقصت عن 200 ليس فيها صدقة وهذا مبين على ما سبق من حديث أنس وقدموه لأنه متفق عليه وهذا أيضا متفق عليه من أجل طريق المشاكل ويمكن أن يجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم المئتان خمسة أضعاف. وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين، فلا خلاف بين الحديثين. أما نحن فإذا اختار الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة أن نقدم الأحرف للفقراء، فإن كان الأحرف العدد أخذنا به، وإن كان الأحرف الوزن أخذنا به. الزوج والجماعة من الحين. نعم. طيب ما هو ما ليس محدد العدد يعني؟ لا ما محدد، من الثلاثة يكتفي. يعني هذا الحديث كيف يعني في خمس زوج حسن يكون زوج هذه صفة في خمس. يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبل. تكون هذه من باب الإضافة على الصغير منه. نعم. لا قلت شيخ الإسلام ما اعتبر العدد. نعم. هل نقول يعني كل ما يسميه الناس من قصر الله يعتبر صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول ما سماه درهم فهو درهم، قل ما فيه من الفضة أمثل. لكن ما يقال أيضا من الوزن يعني هو الأحوال لأنه ما يتغير الوزن، يحتمل هو أحيانا تكون خمسة كل واحد مائتين درهم، وأحيانا تكون أربع مائة درهم، وأحيانا تكون مائة درهم. لكن الذين قالوا يعني الوزن عندهم أيضا تأليل الوزن ما يتغير، الوزن ما يتغير. أما العدد لا يتغير. هو بس المشكلة إن حديث أبي ذكر نص في العدد. الزقة في مائة درهم ربع عشر فإن ممكن إلى خير لم تكن إلى سنه مائة ثلاثة درهم فقط. واضح. نعم. يعني الزكاة هذه الأولى عدم تأثيرها يعني لأن الخلاف فيها قائم، أو ثم الوضع في الفراغ. والأولى عدم التأثير، لكن إذا كان هناك مصلحة تقصد التأثير فالأفضل أن يعد، كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقتضت الحال أن يعد له الرفق والمواساة فهنا كذي الأفضل. وإلا في الأول في الأفضل تكون زكاة وقت. نعم. لو كانت هناك مصلحة تقتضي التأخير ما تؤخر إلا كان شهر أو ما أشبه ذلك. ما تأخر كثير لا. الدرهم الإسلامي فيه مخالفة. الدرهم الإسلامي هذا اللي يساوي ربع ريال الفضي العام تقنية. وأنا نسيت أجيبك، عندنا ريالات فضة مكسرات إن شاء الله نجيبها بس القادمة. وريال ورق الريال ورق المعتبر قيمة، يعني هو نفسه ما له قيمة. قيمة الدراهم قيمة الفضة الكدراهم الفضة تغير سعره وتغير في الشك. هذا يعني نحن دائما نجيب لنا مثل نجيب النصاب في التسجيل. إيه عرض فضة فضة 50 فضة. إيه فضة. طيب بالدراهم الورقية حسب ما تكون، يعني ربما أن يرتفع سعر حتى يكون ريال فضي خمس ورقات من ذلك وصل إلى عشرة كم سنة وصل إلى عشرة. إذا قلنا النصاب، إذا قلنا مثلا قيمة عشرة صار النصاب 650 أول الحيوان سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حد صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر دون بمعنى أقل، وخمسة الأوسق أي خمسة أحمال لأن الوسق الحمل، ثم بذلك لأنه وسق على الناقه ويوطق، فتكون خمسة الأوسق أي خمسة أحمال. وكل حمل عند العرب معروف 60 صاعا، فتكون خمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 1.40 كيلو، فضل 300 في كيلوين وأربعين غرام، حتى تبين لك مقدار النصاب في الغرامات. ممكن بدأ نعم اثنين عشر غرام كافر راسها 612,000 غرام. طيب هذا هو نصاب التمر والحبوب ايضا، التمر والحبوب. فقوله من حب من تمر ولا حب، الحب معروف، لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومكتافا او كل حب؟ في هذا خلاف، والأقرب أن المراد به الحب الذي يختار ويسقى. فكل مكيل مدقة من تمر أو حب ففيه الزكاة، ولا زكاة فيه حتى يبلغ 5 أوسق، أي 300 صاع شفاء النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجود الزكاة في قليل، لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إسحاق على الملاك، ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار بحق أهل الزكاة، ولو جعل الأمر موقوعا إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع، لأن نعرف أن الناس من الوقرين يبذل من القليل الكثير، ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير. فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي يجب للزكاة حدده الشرع قطعا للنزاع وضبطا للواجب. إذن النصاب لا يرجع إلى العرف وإنما يرجع إلى الشرع. فلو قدر أننا في زمن تكون 300 صاع شيئا قليلا لا يطلب له ولا يعد مقتنيها غنيا، فهل تجب الزكاة أم لا؟ تجب الزكاة. ولو كنا في وقت 100 أقصاء تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنياء فإن الزكاة لا تجب فيها. فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجود الزكاة. وهناك أشياء أيضا محددة من جنس هذا التحديد، كصدقة الفطر وكفاء المصرات من الإبل أو الغنم، إذا وجدها المشتري مصرات أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري صغيرة اللبن، فإن له خيار بعد أن يحلبها 3 أيام، إن شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر. الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة، لكنه عوض عن اللبن الموجود في الظرف حين العقد، لأنه هو الذي وقع العقد. أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع، وإنما قدره الشارع الصاع كما سبق قطعا من نزاع، وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به. المهم أن النصاب من الحبوب والثمار كم؟ 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك فليس فيه صدقة. وهل نقول إلا أن يشاء ربه؟ الجواب نعم، نقول لا إلا أن يشاء ربه، يعني إن شاء ربه أن يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع. طيب وعن

ما لا يصلح لو جعل تمرا. فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأكل منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا، لأن هذا نادر جدا، والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبا فإنه لو بقي ويبس انتفع به، بخلاف العنب الذي لا يذبب. ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يذبب عندي فيه نظر، والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه، وأنه من جنس الخضروات والفواكه، فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما عدا ذلك لا زكاة فيه، فهذا لا زكاة فيه. هل تجب الزكاة في التين؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تجب في التين، لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة. وقال آخرون بل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية بل تجب الزكاة في التين، لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا. وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الجصاص كما يكنز التمر تماما. نعم، ولا أتنى أن تصنعين دول ثلاثة الجصاص التي هي جمع قصة، تعرفها؟ لا، عندنا أسطول الأرض يجبنا مكتلة جناء وقصة الطعام التمر هذا سبين بلد عندنا. نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض، بناء قائم على الأرض، والغالب أنه يأخذون من أفراش من الحصر ويجففونها، ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصر حتى يتبت، حتى يأتي الشتاء، فإذا جاء الشتاء صار طيب جدا. كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير. نعم. نعم. نحن نعرف أن الشارع لا يفرق بين المثلين، فإذا وافق الثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فرق. ومن ضعف أقوى تضعيف أقوى، لكن على تضعيف نعود إلى حديث أبي سعيد وجابر. نعم. مع اللباس لا يدرس به، لأن هذا شيء طارئ، لكن هو بذاته ما لا لو ادخلوه ما صار صالحا. نعم، يبه طيب، إذا كان كذلك فهو الحكم واحد، يعني الحكم واحد. نعم، ما فيها زكاة، ما فيها، لأن قول يوم حصاده يخرج ما لا يحصد. بس ما يحصد، الذي يحصد هو الزرع. نعم، لماذا لم نصل لقراءة أحد الفقراء في الثلاثة من يقال في الثلاثة في الوجه والعين؟ قلنا الفرق بينهما، لأن هنا ما وجد أصلا، العشر ما وجد أصلا، وذلك لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقط بلا مؤونة. وهنا ما تحقق الشرط. نخل إذا سموه بالأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفعة الأكثر فحينئذ يكون سواء. نعم. لا بس هل إن قص هل إن سقه مقصود؟ لأن بعض الناس يفرج إليها لكن في مسابق ولا الآن أظن ما يمكن يفرج إليها فضلات الماء فيما سبق يفرجون إليها فضلات الماء أو ما تذكرون هذا؟ فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضلات الماء ولا يؤبه له هذا يصرف بلا مؤونة؟ هذا هو الظاهر. أما الآن فإنه يسقى بمؤونة، لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه يسقى. طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقيلك بستاني إلى جنبك، رجل من الناس له بستان يثني عليه أو يطلب المكاين، وقال أنا مدام بستانك حسب نخلاتها وعطي النخلة أنا بسقي بمائي، ما تقول فيه؟ ها؟ لأن هذه مؤونة وهي المنة، منة عليك من أعظم المؤونة. لا أقل من العيون، ما في شيء نبت بالنسبة للوقت الحاضر، بالنسبة الحمد لله الحكومة جزاها الله خير ما يخصم منا شيء. نعم؟ ما في علينا خسارة أبدا. لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه. وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة، فقال ما دام بستانك قليلا فأنا دفت فيه الساقية، وش تعتبر هذا؟ وش الفرق؟ ما بين الفرق؟ لا لأن حديث فيما سقي بالنظر. نعم. نعم. فصار أحدهم أنفع. نعم. اعتبرنا الأنفع. قال فإن تساوي فتع سرين هنفع. هذا عبارة من الزاد. إيه نعم. فإن تساوي فتع سرين هنفع. لكن ما قلنا فهو أولى. يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النبذ يعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أضبط. فإن لم يكن فإن تساوي فإن اختلف في النبذ فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة كأن فيهما هذا تضال الشر. نعم. شيخ الفصول هذه والكل هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. هي تدخر لكن هي قوت. إن كان يقوت لا تدخل في هذا. نعم. إيه لكن قوت قوت. ولهذا عندهم من الأمثال الذي يرونها أهل الحجاز من جهة عبد الرحمن يعلمنا هي صحيح ولا لا، يقول من أكل الفول 40 يوما فقد استفوى. صحيح هل؟ يعني تلقى الناس بالقبول. طيب. نعم. قد تكون أكثر قلة في ما تبين هنا. وإذا كان لا يطلع الماء إلا آلات فتصبح معونة، لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كبيرة فإنه يسقى بلا معونة في الواقع، يعني العبرة في سقي في نفس السقي، ما دام أن السقي ما يحتاج إلى معونة بس ما فيه إلا تصريف الماء فهذا يسقى بلا معونة. العيون التي إذا ضربتها مثلا في الأرض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة، وهذا موجود أيضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفرون في الأناديب هذه وينبع الماء، وموجود أيضا في الحجاب كثير. لا عبرة فيما إذا خسر عليه، هذا لا عبرة، لا عبرة فيما إذا خسر للوصول إلى الماء، العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء. شوف رسائلكم عثريا قال ولم يكن يشرب بعروق ونصف البحر. اي نعم ونصف البحر ها اي نعم فيها نخل الان ما في السقي، وفي ايضا اشجار ما في السقي. قال وللدار قطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما القساء والبطيح والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. ولكن هذا النفي قد يستفاد من قوله لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لأن هذه الأصناف الأخيرة القساء ما هو؟ القسة هو عبارة عما يشبه الجرو أو الخيار، يشبه الخيار. وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما يؤكل خضرا. وأما الرمان فواضح ظاهر معروف. والقصب إيش؟ قصب السكر، هذا ليس فيه شيء لأنه لا يكال ولا يتخذ. وعن سعد بن ابي حزم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. او اذا خرفتم، الخرف هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري، تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصا، لأن تقدير الشيء إما أن يكون بالمكيال أو الميزان أو العد أو الذرع، وهذا يكون تقديرا متوقعا، مثل أن تدرع هذا الحزم فيبلغ 10 أمتار، تزن هذا الشيء فيبلغ 10 كيلوات، تكيل هذا الشيء فيبلغ 10 أصوات، هذا يكون تقديرا ايش متيقنا. اذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرصا. والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين او يتعثر، بناء على القاعده المعروفه عند اهل العلم والتي دل عليه الشرع انه اذا تعذر اليقين عملنا بغلبه الظن. نعم. وإذن إذا خرفتم إيش معناه؟ قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين، هو على سبيل اليقين. وما الذي يخرف؟ الذي يخرف هو الثمار كالعنب والتمر، لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة فيخرف. وأما الزروع فقال العلماء إنها لا تخرج، لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به، فخرصه لا يكون على سبيل التحري لأن التحري فيه متعذر أو متعثر. ولهذا قالوا لا تخرص الزروع، حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص. والعمل الآن

إذا قلنا لا فواتير عنده، هل كل بضاعة فيها فاتورة؟ نعم ما أعرف. وأيضا الفواتير تتلع والقيمة تختلف، يمكن يشتري هذه السلعة بعشرة ولا تساوي الآن إلا بيلين فقط أو تساوي 20. الحاصل أنه يجب عليه أن يجلدها كلها. فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قصدي قليلة ما تعدو 4-5 أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا، فهنا يمكن أن نقول يخرص ويحتاط، يخرص ويحتاط. أما يكون عنده مثلا 100 صنف من الأموال ونقول أخرص، ما يمكن يخرص. ولو قلنا أخرص قلنا ما هو صحيح. نعم ما يجوز يبيع خاص، ما يقول يبيع خاص، لا لازم إذا أراد يبيع البقالة إن يجلسها وإلا كانت مجهولة. ما هي معروفة يا أخي، ما يقول معروفة نخ إذا كانت تراء لا بأس، لكن هل كلها تراء مثلا؟ ها؟ هي كانت ترى لا بس أمكن الإحاطة بها، إذا كانت ترى ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها. نعم يجب ربما بارك الله فيك يكون في السلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثة. طيب ما قد يعني يبغى يحتاط مرة يقيد ما دخل في هذا البقالة، عندما يدخل يقيده وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. ها؟ نعم الظاهر انه ما هو صح، لانه يكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان انه الغالب عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا البقالة ويصير فيها. المهم يا اخواني ما دام العلماء يقولون الزرع، الحين ايما اقرب الاحاطه بالزرع او الاحاطه بالبقالة؟ الاحاطه بالزرع اقرب، ومع ذلك يقول العلماء انه ما يطرح حتى بعضهم اجماع العلماء على ان الزرع لا يخرص. واضح. ولكن كما قلت لكم ان بعض العلماء يرى انه ان اهل الخبره يعرفون ذلك. ها؟ البطوله بالخرص ويجي على الخرص. فالظاهر ان عمل الناس الان صحيح. عمل الناس صحيح. نعم. لا يخرج ما ترك له، إذا خاف ذلك فيراجع ولي الأمر. ها؟ لا ما يتعرض، لأن الرسول أمر بهذا، أمر الخطاصين بهذا، فإذا خاف فليراجع ولي الأمر على شأن يمر بما يرى. البعل هو الذي يشرب بعروق، يعني فيه زرع يحرثه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه، هذا يسمى ذلك. لو لم لا في المطروق ما هو هين، المطروق ثلث أو ربع. لو كان المطروق مثل جزء من 100 جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع. ما